أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صدق الله العلي العظيم. في حديثنا انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن أهمية النور الإلهي، وذلك في ثلاثة محاور. المحور الأول، ما هو المقصود بقوله عز وجل الله نور السماوات والأرض؟ هناك معان ثلاثة لهذه الفقرة المباركة. المعنى الأول أنها إشارة إلى مرتبة الإفاضة، والمقصود بذلك أن النور في الآية المباركة كناية عن الوجود، فالله عز وجل عندما يقول الله نور السماوات والأرض، فالمقصود به أن وجود السماوات والأرض بجميع أجزائها وتفاصيلها وشؤونها إنما هو منه تبارك وتعالى، فمن وجوده وجود السماوات والأرض. هو نور السماوات والأرض بمعنى استناد وجود السماوات والأرض بجميع تفاصيلها إلى وجوده جل وعلا. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ ولذلك يقول الفلاسفة هنا إن علاقة المخلوق بالخالق ليست على نحو الجزئية ولا على نحو الترشح، وإنما هو على نحو الفيض. ففرق بين الجزئية وبين الترشح وبين الفيض. الجزئية هذا مسجد، كل حجر من جدار المسجد فهو جزء من المسجد، إذا أخرجته منه نقص منه جزء، حتى لو كان جزءا صغيرا لا يرى إلا بالمجهر، إذا أخرجته نقص جزء من المسجد. فعلاقة هذه الذرة الترابية أو الصخرية بالمسجد علاقة الجزء من الكل. علاقة الترشح مثل شنو؟ مثل علاقة قطرة من البحر، البحر يفيض الماء، كل قطرة من قطرات مياه البحر علاقتها بالبحر علاقة الترشح، لأنها رشحة من هذا الفيض، من هذا الفيض الكبير. أيضا هذه القطرة إذا تؤخذ ينقص ماء البحر، وإن كنا لا نشعر بذلك هو ينقص، نقص منه هذا الجزء في هذا الآن. أما علاقة الفيض التي هي ليست علاقة الجزئية ولا علاقة الترشح، علاقة الفيض، الفيض لا يمكن حيازته ولا انفصاله عن المفيض كي يوجب ذلك نقصا في المفيض. فلأضرب لك مثال، علاقة نور الشمس بالشمس، الشمس إذا أشرقت دخل نورها، دخل ضوءها في داخل الغرفة، إذا دخل النور داخل الغرفة هذا النور علاقته بالشمس ليست علاقة الجزئية وليست علاقة الترشح. لماذا؟ لأن هذا النور الذي بالغرفة وإن أدركته بإحساسك وبصرك وإن أدركته بجميع حواسك، لكن هذا النور لا يمكنك فصله عن مصدره. علاقة الجزء تقدر تفصله عن الكل، طلع ذرة ترابية من المسجد. علاقة الترشح تقدر تفصله عن مصدره، تقدر تفصل قطرة من مياه البحر عن البحر، تستقل تصير هذه قطرة غير البحر. أما علاقة الفيض فلا يمكن فصله عن مصدره أبدا. هذا النور الذي يدخل غرفتك شلون تقدر تفصله عن الشمس؟ لا يمكن. مهما حاولت أن تفصل هذا النور الذي في غرفتك عن الشمس فإنه لا يمكن انفصاله، ولو سددت جميع المنافذ، منافذ الغرفة انتهى النور، ما تقدر أنت تفصل عن مصدره. علاقة الضوء بالشمس علاقة الفيض، لأنه عين التعلق، عين الارتباط، عين الاستمداد بالمفيض ألا وهو الشمس. هذا الضوء هو مدد محض، ربط محض بالشمس، لذلك لا يمكن فصله عنها أبدا. إذن الكلام الكلام، علاقة المخلوق بالله، أنا خلقني الله، إيش معنى خلقني؟ يعني أنا جزء منه، لو كنت جزءا منه للزم من انفصالي نقصه. أنا رشحة منه، لا، لو كنت رشحة منه للزم من انفصالي عنه نقصه. إذن أنا شنو علاقتي به؟ أنا علاقة الفيض بالمفيض، علاقتي بربي علاقة الفيض بالمفيض، علاقة المدد بمصدر النبع، ولو انفصلت لحظة لانتهيت، لا يمكن أصلا انفصالي. أنا عين المدد، أنا عين الرب، فلا يمكن انفصالي وانفكاكي عنه لحظة أصلا، لا يمكن. هذا يسمى بعلاقة شنو؟ الفيض. لذلك لأن الوجود بأسره لا يمكن انفصاله عنه آنا ما، لذلك قال تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، فهي مدده وفيضه لا ينفصل عنه أبدا. نجي إلى المعنى الثاني، أن الفقرة الشريفة إشارة إلى مرتبة الظهور. ما معنى مرتبة الظهور؟ الله تبارك وتعالى لماذا شبه نفسه بالنور؟ لأن الفلاسفة يقولون النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره، ظهور شيء بشيء فرع ظهور المظهر، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا المسجد مثلا مظلم في الليل، لا يمكن أن يظهر هذا المسجد إلا بالنور، فالنور مظهر للمسجد، فلا بد أن يكون النور أيضا ظاهرا، إذ لو لم يكن النور ظاهرا في حد ذاته لما كان مظهرا لغيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك قالوا النور ظاهر بذاته مظهر لغيره. زين، هنا الله تبارك وتعالى شبه نفسه بالنور، قال الله نور السماوات والأرض، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى مرتبة الظهور. شنو معنى مرتبة الظهور؟ مرتبة الظهور بعد مرتبة الإفاضة، بعد أن أفاض الوجود كله وخلق الوجود كله، فإنه جل وعلا ظهر لكل شيء في الوجود وتجلى لكل شيء في الوجود، فلا يوجد شيء في الوجود لا يعرفه، ولا يوجد شيء في الوجود لم يصل إليه. خلق الوجود وعرف نفسه للوجود، خلق الوجود وتجلى بنفسه للوجود، فهو ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، هو ظاهر وأظهر هذا الوجود، فهو ظاهر لكل ذرة في الوجود. وأنت تقرأ الآيات القرآنية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لو كان ما يعرفه كيف يسبح بحمده؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء يعرفه ولو لم يعرفه لم يسبح بحمده. يسبح لله من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل شيء يسبح له، كل شيء يعرفه، تعرف لكل شيء، فما خفي على شيء وما خفي عليه شيء، فهو ظاهر ومتجلي في كل شيء جل وعلا. ولذلك يقول الحسين عليه السلام في دعائه متى غبته، وانت ظاهر في كل شيء، انت واضح لكل شيء، متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك، ومتى كانت الاثار هي التي توصل اليك، انت تجليت بنفسك لكل شيء وظهرت بنفسك لكل شيء، فما خفيت على شيء، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ وهنا كلمة عن الإمام علي عليه السلام، دققوا في معناها: يا باطنا في ظهوره، يا ظاهرا في بطونه. كيف يعني ظاهر في بطونه باطن في ظهوره؟ شار إلى هذه المرتبة، مرتبة التجلي والظهور، يا ظاهرا في بطونه، يا باطنا في ظهوره. عندنا محدود ولا محدود. المحدود، المحدودية منشأ للإحاطة وعدم الإحاطة. كيف؟ ولا محدودية خلاف ذلك، يعني كل منهما جامع بين الضدين. خل أضرب لك مثال: أنا محدود، إلي طول وعرض وعمق، كتلة تشغل حيز من الفراغ، فأنا محدود. لأني محدود تقدر أنت تحيط بي، بصرك يحيط بي، إحساسك يحيط بي. إذا اجتمعت معي في مكان أحط بي إحاطة تامة، لأني محدود فأنا محاط. زين، ولأني محدود اللي خارج هالمكان ما يقدر يحيط بي لأني محدود بالمكان. لأني محدود بهذا المكان، إذا واحد خارج عن هذا المكان لا يمكنه أن يحيط بي. ما كان محدودا بالمكان لا يمكن أن يحيط به من كان في غير ذلك المكان. فأنا المحدود محاط وغير محاط. محاط بمن كان معي في مكان واحد، غير محاط بمن لم يكن معي. إذن المحدودية جامعة للضدين، هو محاط وهو غير محاط. نجي إلى اللا محدود. الله جل وعلا لا محدود، لا حد لأوله، لا حد لآخره، لا حد لوجوده، لا حد لحياته، لا حد لعلمه، لا حد لقدرته، لا حد لقيوميته. اللا محدودية في كل شيء. بما أنه لا محدود فهل يمكن أن يحيط به المحدود؟ أنا محدود، كيف أحيط باللا محدود؟ لا يمكن لبشر أصلا، لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا مخلوق، كل مخلوق فهو محدود، والمحدود لا يحيط باللا محدود، غير معقول أصلا. إذن بما أنه لا محدود فلا يمكن الإحاطة به. زين، وبما أنه لا محدود فلا يخفى على محدود. إن هو لا محدود، أي واحد تفترضه محدود فهو يشاهد اللا محدود. إذ لو لم يشاهد اللا محدود لكان اللا محدود محدودا، وهذا خلف كونه لا محدود. الآن مثلا تقول الله تجلى للبشر ما تجلى للجن، إذن صار محدود، حددنا بحد وهو أن لا يتجلى للجن. تقول الله تجلى للوجود المادي ما تجلى للوجود غير المادي، إذن حددناه وهذا خلف كونه لا محدودا. فإذا قلنا بأنه لا محدود فمقتضى كونه لا محدود أنه تجلى لكل محدود، وإلا لصار محدودا. فهو محيط بالمحدود، والمحدود غير محيط به. إذن يا باطنا في ظهوره، في الوقت الذي هو ظاهر لكل شيء في نفس الوقت هو باطن، لأن المحدود لا يحيط باللا محدود. يا باطنا في ظهوره، يا ظاهرا في بطونه. نجي إلى المعنى الثالث للآية المباركة. الله نور السماوات والأرض. هذا التعبير إشارة إلى مرتبة التوحيد، مرتبة الإفاضة، مرتبة الظهور، مرتبة التوحيد. نجي إلى مرتبة التوحيد. التفت لي جيدا، الحمد لله الآن جوعان، والجائع يركز على المعلومات أكثر من شنو؟ من الشبعان. مرتبة التوحيد ماذا تعني؟ شوف الآن إحنا عندما نلقي نظرة على الكون كله نشوف الكون كثرات. إيش معنى كثرات؟ يعني أشياء كثيرة، شمس وقمر ونجوم وكواكب وإنسان وحيوان ونبات، والإنسان أنواع والنبات أنواع وهكذا. فعلا هذه الكثرات فعلا واقعية؟ فعلا هذه الكثرات واقعية؟ فعلا لو لا؟ احنا نرى كثرات، لكن هل هذه الكثرة لها واقع ام لا مجرد احنا نتصورها ما لها واقع؟ القرآن الكريم يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه اللي تشوفها كثرة هي مو كثرة، أنت تشوفها كثرة لقصور فيك، ولا هي مو كثرة. وهذا ما يعبر عنه الفلاسفة، الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة. أنت تشوفها كثرة بل هي لكنها واحدة. وما أمرنا إلا واحدة، هذا الكون كله واحد. هذا الشتات إلا أنت تشوفه كله وتفكر كثير، هذا الكثير كله منتظم منتظم تحت خيط واحد، تحت مبدأ واحد، وهو مبدأ الوجود. إحنا نفترق في أشياء عدمية لكن في الوجود ما نفترق، الوجود واحد. نفترق في أشياء عدمية، العدم هو اللي يفرقنا، النقص هو اللي يفرقنا، وإلا إذا جئنا للوجود ومحض الوجود فنحن نور واحد وجود واحد. قال أشرح لك هذا المعنى. يعني الآن مثلا شنو الفرق بين نور المصباح ونور القمر ونور الشمس؟ ثلاثة أنوار لولا، نور المصباح، نور القمر، نور الشمس. أنت تشوفها تشوفها كثيرة، قول هذه أنوار، هذا نور وهذا نور وهذا نور، هذه أنوار، هي في الواقع شيء واحد. الفرق ما بينها بأشياء عدمية. نور المصباح يفقد مرتبة موجودة في نور القمر، فلأنه يفقد مرتبة موجودة في نور القمر صار غير نور القمر. نور القمر يفقد مرتبة موجودة في الشمس لذلك صار غير نور الشمس. فالذي أوجب المغايرة بين نور المصباح، نور القمر، نور الشمس أن كل واحد يفقد ما في الثاني. فالفرق جاء من الفقدان، جاء من أمر عدمي. هذه الأمور العدمية هي التي أوجبت الكثرة. الحجر فاقد لما في النبات ولهذا صار حجر، النبات فاقد لما في الحيوان ولهذا صار نبات، الحيوان فاقد لما في الإنسان ولهذا صار حيوان. كل مرتبة تفقد ما في المرتبة التي أعلى منها، فالتمايز بين المراتب إنما هو بالفقدان بالحد العدمي، وإلا هذه المراتب كلها نبات وحيوان وإنسان تشترك في واحد يسمونه الحياة، كلها حياة. هذا الكون كله اللي تشوفه مشتت كثير هو كله يشترك في مبدأ واحد اسمه الوجود، كله في خيط واحد. انت تشوفه كثرة لكن الله يراه واحدا، كله وجود واحد. هذا وهذا الوجود الواحد مدده تبارك وتعالى. زين، بما أن الوجود كله واحد وليس كثير، إذن لا محالة مصدر هذا الوجود الواحد واحد. هذا اللي أنت تشوفه كثير هو واحد، إذن مصدر هذا الوجود الواحد كله واحد. فوا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني جميع الكثرات إذا تتأمل شوفها واحد، وهذه الوحدة تدل على وحدة المصدر. الله نور السماوات والأرض، يعني جمع السماوات والأرض في مبدأ واحد ووجود واحد يدل على وحدانيته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. زين، هذه المعاني للآية المباركة الله نور السماوات والأرض. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني، ليش قال يهدي الله لنوره؟ فرق بين النور العام، أول شيء قال الله نور السماوات والأرض، بعدين خصص قال يهدي الله لنوره من يشاء. أذكر مطلب لعلماء العرفان، مطلب لطيف عليك أن تفهمه مرتبط بالقرآن الكريم. علماء العرفان يقولون تارة القرآن الكريم، كيف القرآن الكريم يتحدث عن البشر؟ يتحدث عنهم بصيغ مختلفة، كل صيغة إليها معنى، ترمز إلى معنى. القرآن الكريم إذا أراد أن يتحدث عن البشر بصفة عامة عبر عنهم بكلمة الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لأنه يقصد البشر عامة. وأما إذا نظر إلى فئة خاصة، شنو الفئة؟ الفئة التي أظهرت العبودية لله. أكو فئة أظهرت العبودية لله، أظهرت المملوكية لله، أظهرت الإنابة إلى الله. إذا تحدث عن هذه الفئة يعبر عنها بالعباد، ما يعبر بالناس، لأن هذه فئة تعلقت به، فئة عرفته، فئة أظهرت له العبودية، يعبر عنها بالعباد. زين، دول العباد كيف يعبر عنهم؟ لاحظوا هذه النكات العرفانية اللطيفة. تارة يضيفهم إلى اسم الجلالة، يقول عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. تارة يضيفها إلى اسم الرحمة، عباد الرحمن. تارة يضيفها إلى الضمير، والضمير أيضا يختلف، تارة ضمير الجمع عبادنا، تارة ضمير المفرد عبادي، تارة ضمير الغيبة عباده عبده. هذه كلها ما بينها فرق، مو تفنن في التعبير، مو القرآن جاي يتفنن ساعة يسوي شكل ساعة يسوي شكل. لكل إضافة معنى، لكل إضافة نكتة، لكل إضافة رمز. عندما يضيف العباد إلى الله، قل عباد الله، فهو يقصد مرتبة الخلوص، العبد الذي أخلص لله ظاهرا وباطنا وجعل أعماله كلها في الله ومن الله، وقال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، العبد المخلص الخالص، سمي شنو؟ عبد الله. قال إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا، عينا يشرب بها عباد الله. هذه إشارة إلى مرتبة الخلوص. زين، إذا أراد أن يعبر عن العبد الذي هو مظهر الرحمة، أكو عباد مظهر نقمة، وأكو عباد شنو؟ مظهر رحمة. أكو واحد طاغية ظالم مثل القذافي ومثل صالح، علي صالح شنو صالح يقول يا صالح. أكو واحد جبار ظالم، وهذا مو بس في الحكام حتى في الناس العاديين. شوف واحد قدام الناس ما يصوي، لكن داخل البيت جبار على أسرته وعلى زوجته وعلى أولاده. وصاير ما عنده بسمة، ما عنده خلق، ما عنده أنس، جبار. هذا مظهر نقمة. ورد عن النبي محمد خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فهناك من هو مظهر نقمة، وهناك من هو مظهر رحمة. شوف إنسان صاحب لين، صاحب عطف، صاحب حنان، صاحب رحمة. هؤلاء الذين هم مظهر الرحمة يعبر عنهم القرآن بأنهم عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأنهم مظهر الرحمة. أضافهم لكلمة الرحمن، الرحمن. وأحيانا يضيف كلمة عباد إلى نفسه جل وعلا، فإذا أضافها إلى ضميره تارة يضيفها إلى ضمير المتكلم يقول عبادي. هذا شنو الإضافة اللي يسموها عند العرفانيين؟ إضافة القبول والإنابة، يعني إذا قبلني الله فأنا من عباده، عبادي، مثل ما تقول أولادي. هذه الإضافة فيها حنان، فيها رأفة منه تبارك وتعالى. إضافة إلى ضمير المتكلم فيها حنان ورأفة، فهي إضافة القبول والامتنان. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنتم عبادي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إضافة الحنان. وأما إذا أضاف إلى ضمير الغيبة قال عباده عبده، هذا يقولون إضافة المعرفة. الشخص اللي يعرف الله حق المعرفة يعبر عنه عبده عباده. ولذلك يقول سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. عبده هو من وصل إليه وعرفه حق المعرفة، يعبر عنه بعبده. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم في مقام معرفة. كاف هي يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وهكذا. إذن الإضافة إلى ضمير الغيبة هي تدل على المعرفة عبده. هنا أيضا يقول نوره، هذه الإضافة تدل على إضافة المعرفة. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره. هذا نور خاص، نور المعرفة، لا يهتدي إليه كل أحد، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. الله بكل شيء عليم، نوره. زين، شنو معنى نور المعرفة؟ ولو أطلت عليك شوية تحملني شوية. شنو معنى نور المعرفة؟ هناك عوالم أربعة: عالم الأفعال، وهو هذا عالم الوجود، هذا الوجود فعل الله سموه عالم الأفعال، عالم الأسماء والصفات قبل هذا العالم، عالم أحببت أن أعرف، عالم المعرفة في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. أحببت، هذه أول عالم، بعده تبارك وتعالى عالم المعرفة التعرف. العالم الرابع عالم الكنز الخفي الذي لا يطلع عليه أحد، غيب الغيوب. إحنا البشر العاديين ما نعرف الله إلا من خلال العالم الرابع وهو عالم الأفعال، هذا العالم اللي نعيش فيه، نعرف الله من خلال هذا العالم، عالم الأفعال، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على وجود الخالق القدير. هذه معرفة من خلال عالم الأفعال، هذه درجة من المعرفة. الأولياء اخترقوا، تجاوزوا عالم الأفعال وين وصلوا؟ إلى عالم الأسماء والصفات، تعرفوا عليه من خلال أسمائه وصفاته، تجاوزوا مرحلة عالم الأفعال. أما محمد وآل محمد، فقد وصلوا للمرتبة الثالثة، مرتبة أحببت أن أعرف. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، ما قلنا الإشارة إلى الضمير تعني المعرفة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذا الرسول يوصل إلى غيبه، غيبه مرتبة أحببت أن أعرف. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وأما ذاته تبارك وتعالى التي عبر عنها كنت كنزا مخفيا، فهذه عبر عنها القرآن بمفاتح الغيب، غيب الغيوب ما يوصل إليها أحد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإذا المعرفة لها درجات، لذلك إذا قال يهدي الله لنوره من يشاء إشارة إلى مرتبة من هذه المراتب، مراتب المعرفة. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. نوره، نوره الذي تعرف به لأوليائه، هذا النور إلى صفات، إلى سمات لازم إحنا نكتشفها. السمة الأولى الغيرية، النور لا يختص بأوليائه بل يضيء لغيرهم. قال تبارك وتعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور مو خاص به، النور الإلهي لا يمكن أن يتقوقع، النور الإلهي لا يمكن أن يحصر في منطقة معينة، النور الإلهي امتداد. ولذلك الأولياء قدوة للناس أرادوا أو لم يريدوا. الأولياء إذا رأيتهم ذكرت الله، لأنهم يعيشون امتداد النور. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها نورهم بين أيديهم يسعى نورهم بين أيديهم. إذن النور يسري، نور الأولياء، نور المؤمنين بالله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الشريف: العالم إذا رأيته ذكرك الله. إنسان إذا يدخل على عالم رباني يذكر الله برؤية هذا العالم الرباني، لأن له شنو؟ نورا يمتد في النفوس والقلوب، شاء أم أبى. الصفة الثانية للنور أن هذا النور الذي يختص به المؤمنين والأولياء الخلوص. لذلك قال: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها. ليش زيتها يضيء؟ لأنه زيت خالص. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، زيت خالص. النور الإلهي نور خالص لا يشوبه ضعف، لا يشوبه نقص، لا يشوبه عدم، كله إيمان، كله توكل، كله رحمة، كله قرب من الله. مو مثلنا إحنا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لا، خلوص أعمالهم خالصة نقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الخلوص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. السمة الثالثة البركة. قال: من شجرة مباركة، بركة. المؤمن أينما يذهب يطرح البركة، يقولوا إلى حظ، هو مي حظ، هي مو مسألة حظ، بركة، مبارك. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يزرع البركة، يزرع الخير. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن هذه الصفة الثالثة البركة. الصفة الرابعة أن النور الإلهي نور الأولياء يزداد درجة بعد درجة، يعني يعيش إطار التكامل. قال تبارك وتعالى: نور على نور. دائما يعيش صراط التكامل. والآية القرآنية تقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبيل بعد سبيل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالنور الإلهي نور يعيش التكامل دائما، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وفي الرواية الشريفة: كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، هذا تمثيل، ولكن في بعض الروايات إشارة إلى مصادق هذه المعاني. قال المشكات عبد المطلب في بيته ولد النور. عبد المطلب هذا الإنسان العظيم في بيته شع النور، منه شع النور، مو إنسان عادي عبد المطلب، ترى في بيته ولد النور، في بيته شع النور، في بيته شع نوران، نور النبوة ونور الإمامة. من ولده عبد الله انطلق نور النبوة، من ولده أبي طالب انطلق نور الإمامة، مو قليل هذا عبد المطلب. لذلك هناك أبيات للخال الحجة الشيخ حسين العمران حفظه الله يخص بها عبد المطلب: متى نحاك الدهر بالأمر العطب، اقسم على الله بعبد المطلب. اللهم صل على محمد وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، وكونه جدا لسيد الرسل أعظم بذا فخرا، فما شئت فقل فيه التقى النوران، منه افترقا أعظم بذاك الافتراق واللقاء، نور لعبد الله نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي. اللهم صل على محمد. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة قال علي بن أبي طالب، المصباح في زجاجة، الزجاجة بهذا المصباح الذي فيها، وهو منه الزجاجة، الزجاجة علي بن أبي طالب المصباح الذي فيها يضيء الحسن والحسين. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، قلت وما الشجرة؟ قال أمي فاطمة. صل على محمد. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فاطمة أم الأئمة الطاهرة، أم الطاهرين القدسية، أم المقدسين، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور يعني إمام بعد إمام، نور على نور، إمام بعد إمام، آخرهم قائمهم، عجل الله فرجه الشريف. هذا من التفسير المصداقي، يعني إشارة إلى مصادق للآية المباركة. صلى الإله على البتول وآلها. المرحوم محمد سعيد الجشي رحمه الله: صلى الإله على البتول وآلها، من تخضع الأملاك عند جلالها. الطهر فاطمة سليلة أحمد، من يشرق الإعجاز في أقوالها. نبوية الأعراق طيبة الشذا، عطر الجنان يفوح من أذيالها. ما قورنت شمس الضحى بسنائها إلا تسامت رفعة بكمالها، ما كان يشبهها بطيب خصالها إلا وريثة فضلها وخصالها هي زينب. من أشعلت بخطابها قبسا يضيء على مدى أجيالها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، وأن يجعلنا معهم أحياء وأمواتا.